حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بحضرتك. مرحبا بحضرتك. بارك الله فيك. ما زلنا مع لها سبعة أبواب الكلام عن النار والعياذ بالله، ربنا سبحانه وتعالى يسلمنا منها. يا رب. تحدثنا في الدقائق السابقة حول صقر والسعير وجهنم والحطمة، واليوم نكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى بقية الدركات. تعبا لنا فضلك الله. ما زالت الأمور تشوش على كثير من المشاهدين والمستمعين في مسألة النيران والخوض في النيران والتخويف والترهيب وسوف نريح المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات اليوم في مسألة قضية عدم خلود الناطق بالشهادتين في المعصية بالتحقيق القرآن يعني إن شاء الله بإذن. عشان يعني أنا رأيتك مذعورا في الحلقة الماضية وأنت تنوب عن إخواننا وأبنائنا من المشاهدين والمشاهدات، فإن شاء الله نريح دار الجميع أن كل من قال لا إله إلا الله إن شاء الله لن يحصل في النار بإذن الله رب العالمين. يعني إن شاء الله نوضح هذا يعني حتى تكون هذه مقدمة بعد أن ننتهي من الكلام عن النار نبدا في الحديث عن الجنه ان شاء الله. يعني توكل على الله. ويعني هذه البشاره سردت بها في مقدمه البرنامج على النفس البشريه. لابد من حسن الاستهلاك. نعم بارك الله فيك. والله يعني يا ليت ان تستمر الحلقه كحسن الاستهلاك هذا. يعني هذا كلام ربنا فيجب ان نوضحه باب الامانه العلميه. ونعم بالله. ونسال الله ان نكون هو المشاهدين جميعا باذن الله بعيدا عن النار وعن دركاتها ان شاء الله. يا رب. لعلها يعني ان تكون يعني اشارة تنبيه لنا جميعا قائلين ومستمعين ان نغض السيف نحو الله عز وجل وما زالت الفرصة قائمة. يعني عرضت على نفسي كما قال احد الصالحين عرضت على نفسي الجنة والنار فعرضت عليها نعيمها وانهارها واشجارها واطيارها وحورها ونورها وعرضت عليها النار ايضا بزقومها ورسلينها فقلت لها ماذا تتمنين؟ قالت ان اخلد في الدنيا يوما اتوب فيه. قلت لها انت في الامنيه فاعملي. جميل. هذا هو اليوم. نعم. يعني الحمد لله ما زال في العمر. لنعمل. يعني ونوضح هذه الصوره لكل مشاهدينا الاحباء ومستمعينا الاعزاء في كل مكان وحيث مكانوا اننا ننوه وننبه ونحذر. يعني علينا ان نستثمر هذه النصائح الطيبه ثمينا لعمل الخير ونشرح ايات كتاب الله. نعم. او نعيش في ضوئها وفي نورها لان كما ذكرت الجنه ذكرت النار وكما ذكر النعيم ذكرت الجحيم ولكن نذكرها بغلاف من الرحمن تبارك وتعالى بانه رحيم على امه محمد عليه لانه اخبرنا عنها ونحن في الحياه. نعم. يعني هذا مثال الرحمه اننا ما زلنا في الحياه وما زال العلماء يوضحون وما زال طريقان يعني تماما يعني واضحا تماما يعني للجميع. لا. فكل واحد يعني يختار الطريق وان شاء الله كل يختار طريق الخير ان شاء الله. يا رب. ماذا عن الجحيم من خلال اي القران واحاديث المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا الجحيم ذكرت الكلمه في القران 26 مره. 26 في 18 سوره. نعم. نذكر بعض ما معنى الجحيم يعني المكان الذي فيه أقصى وأقصى العذاب. يعني هذه أشد الدركات؟ من أشدها. من أشد الدركات. أنت الحين لأنها دركة يعني سبحان الله العظيم. ولا يعني قد تكون قبل الأخيرة إن شاء الله. لأن قال الأهل أجمعوا على أنها عظيم الجمرات. الجحيم هذا عظيم الجمرات. جمرته يعني كالجبال. والعياذ بالله رب العالمين. هذا وصف الجحيم. يعني هذا هكذا ولذلك الصحابة يعني سبحان الله كانوا إذا ذكر الجحيم يعني يشعروا بقشعريرة غير طبيعية. وسوف نرى. الأمر لا تبقى. تعالى سيدي في سورة الصفات. تحدثت سورة الصفات عن المؤمنين في الجنة وسوف نأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الجنة على هذا الأخبار بإذن الله. يبدو أنهم يجلسون للسمر. ربنا قال على سور المتقابلين. يذكروا أيام الدنيا. يذكروها. تأتي أمام الشاف. تمام. وكنا من قبل الناس ميان. فإذا مات انتبه. لما يدخل الإنسان الجنة يكتشف حقائق الأمور. فيجلس للسمر. يقول أحدهم بداية كده. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في حوار. صحيح. ومعجب في حوار بعض. قال قائد منهم إني كان لي قرين. أنا كان لي صديق في الدنيا كما أسمع. تقصد قرين إنس أم قرين الجنة؟ إنس. ليش اسمه قرين الجنة؟ بيقوله كل إنسان له قرين. من سلك طريق الخير قرينه الملك. ومن سلك طريق الشر قرينه الشيطان. فكل واحد له أن يختار قرينه. جميل. جميل. أنت على بابك عند الخروج ملك وشيطان. ملك ممسك برايه والشيطان ممسك برايه. ان سلكت طريق الخير اظلك الملك حتى تعود. فانت في معيته. لا يحسك ولا يحبك الا على خير. العكس. الثاني تضل رايه الشيطان حتى يعود. نعم. يعني انت الذي تختار. انت معك المفتاح. بارك الله فيك. فلتفتح الباب الذي تشاء. نعم. بفضل الله. ونعم بالله. اني كان لي قريب. يقول انك لمن المصدقين. من الذي يقول؟ القرين؟ لا الملك. ما هو والملك مصاحبه في الدنيا ده عمل مصاحبه في الجنة ايضا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وعميد الجنة والعجب وكل باب كل قصر من القصور له اربعة ابواب. هنيجي الكلام ده. منها باب تدخل يدخل عليه الحور العين ازواجه. وفيه باب سبحان الله يدخل عليه الاخلاء اللي كانوا في الدنيا في الخير. اهل المسجد اهل الخير كانوا محبين العلماء ويدافعوا عن الاسلام سبحان الله العظيم. وباب يخرج منه بسوق الجنه. سوق صح يعني الكلام العظيم على الله سبحان الله. لا وسبحان الله العظيم الباب اللي يدخل عليه الغلمان المخلدون اللي هم الخدم اذا رايتهم حتمسهم تقول لهم منصور. تمام. طب الملائكه قالوا الملائكه يدخلون عليهم من كل ده. من اي هذا الامر؟ من اي هذا الملائكه يدخل سبحان الله. تخيل واحد دخل الملك ده عليك يعني ويرى يقدمه ويقدمه ويفرحه ويدخل عليه السرور ويبشره. المهم انهم لا ملوا. انت كده بتبقى تاخدنا عند ده. انا وقفت وقفت الحديث والحوار. طيب. يقول الملك انك لمن المصدقين. نعم. انت صادق. كان لك قرين صح. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. الكلام لمن؟ الكلام الجماعة إياهم دول التنين اللي مش كويسين في الدنيا. القرآن يأتي بالمستقبل كما يأتي لأن المتكلم هو الله. صحيح. ما فيش لما وخلق الزمان والمكان يعني. يعني هذا كلام أهل الدنيا. الله يرضى عليك يا رب. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. إحنا علينا الدنيا يعني هيبقى لنا معقول الكلام ده يعني علينا نقائص يعني في سبحان الله. قال هل انتم مطلعون؟ الملك بقى ممكن تنظروا نظره؟ فطلع. لو ان هناك قوة او قوة. نعم. ينظر منها اهل الجنة الى اهل النار. سليم. تمنع النعيم عن اهل الجحيم. وتحجب الرحمة عن اهل العذاب. بينهم ايه؟ بينهم ايه؟ بصوف. ظاهره فيه رحمه وكبيره من ايه من كبري واصله من كبري العذاب والعياذ بالله سبحانه كبري رحمه من ناحيه الجنه كبر العذاب من ناحيه النار والعياذ بالله رب العالمين. فاطلع الذي في جهنم لا الذي في الجنه اطلع فرآه في سواء الجحيم وسط الجحيم وسط هذه الدرجه امين يا رب. خلاص لما شافه الصوت وصل الصوت يصل سنة ويرى وطلق. قال تالله ان كدت لترجين انت كنت هتوديني في جهنم من الردى الله اكبر تهلكني انت كنت هتهلكني ليه لو سمعت كلامك ما احنا قلنا ايه في الدنيا في الدنيا ما احنا الشيطان نوعان شيطان الانس وشيطان الجن وقلنا ان شياطين الانس مقدمه على شياطين الجن مقدمه على شياطين الانس والجن فانا لو مشيت معاك كنت هتهلكني سبحان الله يعني الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل يعني مش هو بخيل في ذاته يكسرك عن الصلاه يا راجل تعالى بعدين ان شاء الله الصلاه نرجع عليها باذن الله يقول لك الاراضي خلاص هتوزع تقول لي خلاص ظفر يعني نخلص موضوع حجز قطعه الارض او البيت او القضيه الفلانيه ان شاء الله الصلاه شويه خلاص فقول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات لا لا لا وانما يعني بخيل ويبخل غيره والعياذ بالله ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. المؤمن في الجنة يقول أنا لولا نأشف أرجع الفضل لله عز وجل لولا نعمة ربي بالهداية لكنت من المحضرين معك في سواد جحيم معك والعياذ بالله سبحان الله. أفلا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إحنا في الجنة بفضل الله عز وجل إحنا سنموت تاني بفضل الله ولا نعذب. خلي بالك أنت اللي كنت سبحان الله العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم. صحيح طبعا. لا فوز أكثر من هذا؟ ولكن هنا سؤال فضيل. نعم هنا يعني هذا الموقف يبدو وكأنه حدث. وكأن أهل الجنة حدث واقعي. هنا أهل النار. حدث واقعي. هل هذا حدث بالفعل؟ طبعا سوف يحدث. لا الله عندما يتكلم عز وجل لا ليس هناك ماضي ولا مضارع ولا مستقبل، الله يتحدث عز وجل عن المستقبل كأنه لأن هذا سوف تراه أنت. يعني هذا ما سوف يحدث. هذا ما سوف يحدث عند الانسان لكن في علم الله حدث كان قد كما تقول انت في اللغه كان قد مشكله في اللغه هذا التعبير يعني ان هذا لهو الفوز العظيم لان الله من رحمته انت تقول هذا كله مغلب بالرحمه من رحمته ان اخبرنا صحيح مش بس كتب ربكم على نفسه الرحمه قالوا ايه اكبر رحمه قالوا ان ابلغنا انه كتب على نفسه الرحمه وما كتبها عليه احد الرحمة أكثر من هذا لا سبحان الله العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون للفوز العظيم هذا لا ده هذا بتاعك أذلك خير نزلا المكان هذا في الجنة الجنة أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين شجرة الزقوم فتنة للظالمين على معنيين إما أنها فتنة لأمثال عمرو بن هشام وأبو جهل لما قال لا هذه عجوة يثرب نتزقمها بالزبد يعني عشان هي ما بتبقى يعني سهلة البلع على الناس سبحان الله فقال ان جعلناها فتنة للظالمين طب انت يعني تسخر منها ام هي الزقوم زي ده اللي انت تقول هذا عجوة يثرب خلاص فتنة للظالمين او الشجرة نفسها فتنة امتحان شديد للكافرين والظالمين داخل الجحيم والعياذ بالله هل يمتحنون ايضا؟ ما هو يعني ما هذا في حد ذاته ابتلاء هل يمتحنون داخل هذا؟ لا ما هي فتنه يعني ايه؟ فتنه ابتلاء حقيقي. يعني يفتنون يعرضوا ويذوقوا حره. هذه فتنه. لحتى يقال ان الفتنه كانما هي انت عندما تفتن معدن يسأل تحته نار بالضبط كده هذه المعدن بالضبط كده يعني الناس الاخوان بتوع المعدن كده لا انها شجرة تخرج في اصل الجحيم يبقى ادي منبع شجرة الايه؟ الزقوم ادي الدركة اللي فيها يعني كفى بها هذه المصيبة انها مكان انبات شجرة الزقوم سوك الزقوم هذا سوك والعياذ بالله رب العالمين واذا اكله يعمل في غصة لا ياكل لا ما هو اهلكه الضوء فيمد يده لازم لابد يقع لحم يده من شدة حرارة. اذا هو هنا مسير. ما هو للأسف الشديد يمني نفسه ان يسبع. يجري وراء وهم. عاش في حياته خلف الوهم. صح. ترك الحقائق الواضحة. ترك كلام الله. كلام رسول الله. كلام العلماء. وراح لأوهام. واليوم يقال له ذق. ذق الله بعد الكلام كريم. انها شجرة تخرج في اصل الجهن. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها يعني ثمراتها كأن رؤوس الشياطين. ما احد منا راى الشيطان، لان كلنا متخيلين ايه صوره قبيحه. صحيح. حتى لو رسام او حد حب يعمل شيطان ولا غيره والعياذ بالله، يعني اسوء شيء. ومن الاشياء اللي نخطف بها الحلقه ولان الجحظ انا ماشي مره في بغداد فاذا بجابه تمسك كمي هكذا وتقول عن الجواهري تقول له مثل هذا وخرجت برخات خمسة عجل. قلت ماذا تقصد هذه الجارية؟ قال جاءت إلي وقالت أريد خاتما عليه صورة شيطان. فلم تجد أن نجاحة في الشارع يجي وضع عيني وبروزي واحد ساكن قلت أنا عبقري. ولكن يعني ضمنا لفضيلتكم ما تفضلتم به التشبيه في القرآن الكريم يجري على تشبيه المجهول بالمعلوم حتى يقرب الصورة إلى ما تبارك وتعالى. لكن هنا شبه المجهول بالمجهول بالأكثر جهلا من العنب يعني. لا نعلم. هو ليس مجهولا. المؤمن عندما يسمع كلام الله لا يصير هذا الكلام مجهولا، يصير له معلوم لأنه كلام الحق. صحيح. ولكن لم نرى شجرة الزقوم ولم نرى رؤوس الشياطين. لا أنت قال ربنا هناك شجرة الزقوم. طيب أنت عايز تتخيلها، هو رؤوس الشياطين يعني. المنطق يعطيني الصورة أتخيلها به يعني. هو نفسه لما ضرب صورة عن مثل النوري، قال مثل النوري كمشكات فيها مصباح. لأن هذا هو التشبيه الذي يوحي للنفس بالهدوء والراحة والإيمان واليقين، فلا بد أن تكون الصورة واضحة. أما الذي عاش في الوهم، فعاش طول حياته في الوهم، فجاء رب العباد بحقيقة أن هناك شجرة الزقوم، ولكن يشبهها بماذا؟ بالمجهول، لانه عاش في جهل وفي مجهول من حياته وطريقا واضح. فربنا يعطيه صورة طبعها كأنه رؤوس الشياطين. فانت لك ان تتخيل ان الشيطان هذا لو جاءك في حلم او تخيلت تخط ماذا مفزع. لكن احنا فزعنا من صورة المسيح الدجال. صحيح. وما رأينا فنبال الشياطين. لا. طلوها كأنه رؤوس الشياطين. سبحان الله. كل الثمرات والعياذ بالله الشيخ ده تخيل انت شجرة اصلها في الجحيم. تسقى بالصديد وبالغسلين وبالغساق وبالنار يخذها الناس والحجارة. الثمرات ملتهبة. طلعها شكلها كانوا رؤوس الشياطين. ذكر ربنا قال أذلك خير نزلا عن شجرات الزقوم. يعني الراحة هذه أم ماذا يريد العبد؟ يضع الصورتين أمام بعضهما البعض وفر نفسك ما تشاء. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ياكل هذا حكم. هذا تمام. لا بد ان ياكل. ياكل لا عنده امل ان يشبع. نعم. ف سبحان الله العظيم لما تحدث له الغصه يسقون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم مخلوط بهذا الان الذي يغلي والعياذ بالله الصديد المغذي هذا هو يشرب فوق هذا الطلق. يا ساتر يا حبيبي. ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم بعد ما ياكل، لان هي طلعوها كانه وشك يبدو انه بياكل في مكان اخر تنبت في اصل الجحيم. هي ولكن هذا الطلع في مكان اخر فيظهر عشان ياكل فقط. يقول لك تسلق ويروح ويطلع جبل صعود. يعني ربما يذهب الى بركه اخرى مثلا. بالضبط. الله يبعد. تمام كده. ياكل ويعود الى الجحيم. ثم ان مرجعهم الى الجحيم. لماذا كل هذا؟ انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون. فابني ابوي عمل كده، عمل ذكرى ثانويه وعمل مش عارف ايش، مش عارف مناسبه ايه، وعمل عيد ميلاد شكله ايه، وعيد زواج شكله ايه، وعيد خلاص شكله ايه. انت ليه ابوك كده؟ طبعا مش هقول يعني هذه النسبه غير بس ايه، لان احنا غيرنا هويه الامه. يعني انا فهمت انها للكفار والمشركين الذين حذوا حذو ابائهم في الكفر والضلال. تمام. ومن حذى المسلمين، ومن حذى حذوهم من المسلمين الذين غلبوا عاداتهم على عباده الله عز وجل. الله في عادات احيانا تغلب العبادات. الله اكبر. ورا فين؟ اتفضل. التزمت مثلا يعني بنت من بناتنا او امراه صالحه، فجه اخو زوجها ولا عم ولا خال اي حد ليس محرمه، سواء محرم مؤقت او اجنبي، ابن عمها يخبرها ب 20 سنه مثلا، فيمد يده للصفحة. والله انا لا اصفح بها، ربما تعقد جلسه حقوق في العائله حق عرب في اتهام هذه الزوجه بالتخريف واتهام زوجها بانه متعنت وانه مناه يريدون مقاطعه الاسره، وتخش في الموضوع وتكلم القصه ما انزل الله بها من صدق مجرد. طب انت زعلان ليه؟ ليه مش هتسلم عليك؟ يعني ابو حنيفه رضي الله عنه يقول ايه؟ لو جاز لكم ان تبيحوا السلام لجاز لكم ان تربطوا على وجوه النساء، والله كل واحد له طريقه في السلام. ما هذا مكشوف وده مكشوف المشكله. حرم الملامسه موجوده لا بأس، سبحان الله. واذا كان الله حرم النظر فما بالك باللمس، ايهما اشد تاثيرا؟ اضرب مثال يعني، فشوف انظر الى عاداتنا. خلينا في اشكاليه الفرق بين اللمس والمس، وقال او لامستم النساء وقال لم يقل تمس النساء. شوف يعني انت تعال الى رسول الله، هل تتخيل ان النبي صلى كلما دخلت عليه امراه مدت يدها فمد يدها فصفحها؟ لا ممكن. لا فطرة لم يحدث هذا، قال ما وضع يده في يد امرأة لا تحد له، خلاص. إذا كان النظر حرام فما بال باللمس؟ لكن الفلسفة كذبة، الجدل السخطائي الذي ما كسبنا منه خطوة ولا هدينا به إنسان. نعم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرهون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. يعني مش بدع من الـ من الـ من القوم، وانما في التاريخ كله. ولقد ارسلنا فيهم منذرين، ما يعني سبحان الله العظيم ماذا صنعوا؟ وما زال المنذرون موجودين. ما العلماء بيعملوا ايه؟ هذا المقصود بقول الانبياء فقط. فانظر كيف كان عاقبه المنذرين. احنا ارسلنا منذرين، فانظر كيف كان عاقبه المنذرين. راحوا فين؟ راحوا الجحيم. يبقى ده كله على ايه؟ اولا اللي تنكب فريق وصار في طريق الضلاله، اللي ساب طريق الهدايه، اللي مشي على طريقه العادات سبحان الله وما انا الا من غزيه ان غوت غزيه غويت وان ترسل غزيه ارسلي. لا لا لا زي ما يعني تعمل القبيله، انا تبع وفق منهج القبيله. هو وفق منهج العيله، العيله عندنا كده لا يسالون اخوهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. اول ما مش عايزين شهود ولا غيره، انت يعني نروح نقتل على سبحان الله. نعم. فهذا المنطق موجود عند هؤلاء، هؤلاء يا اصحاب الجحيم. حتى ولو كانوا مسلمين يوحدون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يعني رحمه الله ورحمته وسعت كل شيء. سبحان الله المنهج امامه. هننزل الحديث دلوقتي ان سبحان الله لا يدخل الجنه الا من تأدى. قالوا من تأبى؟ قال أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال يدخل النار. يدخل النار. تأبى تأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني قالها بلسان فقط. لا يدخل النار إلا من تأبى. إلا من تأبى. بالضبط كده يدخل النار. سبحان الله. ولذلك يعني رحمة الله سبحانه وتعالى إذا كانت تشمل المسلم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هل يستحق كل هذا العذاب بهذا الوصف الفظيع والمفزع لنا في الحياة الددنيا؟ تقول لك شيء. يعني وربنا قال للملائكه لو خلقتموهم لرحمتموهم، هذه هي الرحمه؟ جميل. لما تلاقي زوج قاعد مع زوجته 40 سنه لم ترى منه يوما هنيئا مره قط، وابتسم في وجهها قط. بخيل طويل اليد، يعني قصير اليد في العطاء، طويل اليد في الاذى، طويل اللسان، لا تقع عينه الا على العيوب في البيت. تحت سبحان الله. وهي لا تستطيع ان تطلق، وعادات القبيله تقول لا طلاق عندنا في الاسره. القران في سوره الطلاق، ولكن عادتهم العادات بتاعتهم ما عندهمش طلاق. وتظل في ظل هذا الرجل غل قمل في رقبتها الى ان تموت مقهوره في حاله من النكد. بالله عليك من اين تاخذ حقها؟ من عند الله. جميل. وهذا الظالم الذي افترى فيها بضعفها واشتد ايذاؤه ده لما مات ابوها ولما مات اخوها. ولما تركها ابنائها ولما القاها من دخلها من البيت ولما وقفت في المحكمه 4 سنوات لما اخذت ورقه في الطلاق. بالله عليك ماذا تقول في هذا الانسان لو انت حكمت عليه كده بصر؟ واضرب المثال بالعكس ايضا واحده نفس القضيه وهكذا. سبحان الله العظيم بلاش. لو انت دخلك كله مما قبضته من راتب اول الشهر وضعته في جيبك فسرقه سارق وانت عندك اولاد ياكلون ويريدون الشرب ويريدون الملبس ويريدون المسكن ويريدون مصاريف مدارس و الى اخره سرق هذا المبلغ. لو امسكت به في لحظه في هذه اللحظه ماذا تتمثل؟ لا الله عز وجل يقطع يده بس. هذا فلا بد من ان اواجه صدور قوم المؤمنين لن يدخل الجنه النار الا هذا المتكبر المجرم الذي هو القضيه. شوف اعمل اي شيء في الدنيا الا ان تظلم الاخرين. احنا ظلم احنا بنعدد كل ايات النار بينا ظلم ده ملوش ظلم ده صحيح صح. نعم تعالى يا سيدي في سوره غافر. نعم الذين يحملون العرش ومن حوله عن الملائكه الملك هم 8. نعم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. نعم 4 يقولون ذكرا و4 الاخرون يقولون ذكرا اخر. بس جميل ذكر جميل من ساعه من خلقهم ربنا اذا يرفع الارض من عليها لا ليس على السنه الا هذا الذكر. الاربعه الاولى يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. يرد الاربعه الاخرون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. يا سلام يعني هنا مربط الفرس على عفوك بعد قدرتك. الله اكبر لانه عفو بعد قدرتي بس بعد ما ايه ارخى الزمان له سنوات تركوا يمرح ويلعب ويصنع ويفعل ثم بعد. طب اللي قتلوا الناس دول واحد زي كده ومسح قريه باكملها جابت ما بدل ما عنده سلاح هيروشيما وناجازاكي هؤلاء كفار. هذا كفار ابن الحلال خارج القياس تحدث كما قلت عن المسلمين. طب يعني معلش هذه الانسانيه التي نحن مأمور. امراه دخلت النار في هره حبستها. طب اللي بيحدث صعب اللي يحدث الكلمه عند الاخرين اللي يزيد للناس لا اله الا الله تتفاعل فيه. امال فين يعني مقوله الرسول عليه الصلاه والسلام فيما معناه يعني لو لم تخطئوا لذهب الله بكم واتى بقوم لا لا لا احنا بنخطئوا في غير نقاش لا توبتهم. يا ابني في فرق بين من يخطئ ويبكي وبين من يخطئ ويضحك. في واحد زي ما قلنا الحلقه اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. تقول يا فلان معقول تشتغل الشغله دي؟ تعمل المخرج يجيب الفنان مع الفنانه ولا تقول له انا عايز مش عارف شيء من السخونه تقول له يا راجل انتخب لها تشتغل ايه؟ لا ولا في ايه؟ هذا فن انتوا ناس نيتكم سيئه. انا نيتي سيئه؟ لان الفن رساله. ما اعرفش بتوع البديه دول يا نحن عريانين كده هذا فن انت ما تنظرش فيها كده انها لا لا لا يا اخي ارقى اترقى. انا لا اترقى؟ انا لا اترقى؟ اخي تنظر كده تقول سبحانك رب العباد واخوكم لا تعلموا سبحان الله. يعني هل هذا هو المسلم الذي يقيم امر الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم فالامر كده. طب هذا العذاب الذي اعد له من قبل الله تبارك وتعالى في اصل الجحيم بهذه الشجره كيف نفسر سياقيات هذا العذاب في قوله تبارك وتعالى او في قوله في الماثورات حينما قال للقلم ان رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله عز وجل ظلوا في الحياة الدنيا فيه رسالة وفي كتاب وفي سنة وفي علماء وفي ناس يأخذوا بيد وفي مساجد وفي خير وفي رحمة وفي رزق ويرزق ولو زوجة وولد ووظيفة ومهمة تحت الأضواء ويكتشف الصحافة ويتحرك ويركب متون الطائرات وتمخر به السفن في عباب البحر وليس رحمة ولا ايه؟ فمتى اتخل رحمة الله؟ نود ان تقفل الرحمه في الاخره. ابن الحلال هو الله عز وجل يعني لما من رحمتي ان ارسل لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوضح لي وتركني على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فالزاغ ياخذ العقاب. هل يستوي الذين يعلمون يعني بالله عليك اللي غض بصره يستوي مع اللي اطلق بصره؟ لا. اللي اكل الحرام يستوي مع الرجل اللي عايش على الكفاف والحرام؟ لا لا الدرهم هذا في حرام الجنيه ده انا شاكك فيه استغفر الله العظيم. الله لما يضع صبعه يتقى جرعه اللبن مش بيت الاكل في الدنيا. احلى سبحان الله العظيم عبد الرحمن بن عاصم الذي يعني يديه بعد ما كان الشاب الناعم او الشاب الحرير يده اصبحت من العمل فيها خشونه. علي بن ابي طالب اللي ينزع لليهودي او لليهوديه الماء من الدلو وكل دلو بتمره وهي 16 تمره في الاخر 16 تمره ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الرسول خير ما اكل الانسان من ما اكله من عمل يده وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. هذا البنك الذي كانوا فيه سبحان الله. نعم. يعني اذا اصابتكم فتنه ضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنه السراء. فعندما تفتح لكم الدنيا ينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. يا الله. الرجل اللي قاعد في البورصه وقاعد يراقب الملايين والمليارات هو بيراقب كده هفكر يقول ان شاء الله باذن الله ربع الكلام ده هنوزع على الانسانيين المساكن اللي يكونوا فيها وربع الثاني السنه القادمه هنعمله للايه للشباب اللي مش قادر يتزوج. اين هذا الرحمه؟ هو كلام يعني كل هذه فئات لها نصيب من عذاب النار يوم القيامه. طبعا طبعا طبعا طبعا. ولكن درجه الجحيم ربما تبدو قاسيه درجه في نوعيه العذاب. هو على كل اعتبرها الذي سار على كفر ابي وعلى الشرك وان فيه ابن ما هو فيه شرك اكبر وفيه شرك اصغر. مش اللي يسير من الرياء شرك. صحيح. الرياء اللي خاف من المخلوق وليس خائفا من الخالق. مش القوانين يقول لك لو انت سرت من ناحيه اليسار هتاخد مخالفه؟ طيب ولو اخرت الصلاه يقول لك يا رب غفور رحيم. نعم. نكمل الايات. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. الله. الملائكه. الملائكه لما ربنا خلقهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويقدسونه. فلما خلق ادم وضع لهم مهمه اخرى. الاستغفار للمؤمنين. وبالتالي في الملائكه السيارون في الارض او السياحون في الارض اللي بيلتمسوا مجالس الذكر. يعني احنا لو كنت انا وانت الان عندنا الحجاب الان لراينا هذا الاستوديو مليء بالملائكه وتستمع للذكر. ورايناها وهي يعني فوق بعضها وكل المستمعين اللي قاعدين بنيه مجلس العلم الى الى الى الى الى, إلى السماء الدنيا. ثم بعد ما انتهى الدرس هذا احنا عاملين درس اهو. درس في الله سبحانه وتعالى نذكر به ونذكر به انفسنا والاخوه والاخوات. وبعدين على ما تركتم عبادي يذكرونك ويسبحونك. ماذا يريدون؟ يريدون الجنه. هل راوا جنتي؟ لا يا ربنا ما راوا. فما بالك لو راوا جنتي؟ يكثرون ويكثرون يعني من يستعيذون؟ يستعيذون من النار. هل راوناه؟ قالوا له لو راوها لا استغفرك اشهدكم اني قد غفرت لك. يا سلام. ويقول لي الرحمه انت عايز رحمه طيبه وتعايز رحمه طيبه هذا صحيح. ومجلس علم واحد يكسر 70 مجلس من مجالس السوق. بس مش المشاهد بعد ما يتفرج يروح قلب على القناه الثانيه يشوف مش عارف ايه يعني بتاع القلب ارتفاع الرب. لا لا لا, لا, لا مش عايز برضه سوق. قلبه لا يصيب الا بذكر الله. قلبه لا يسوء الا مع كلام الله عز وجل. اما في قلبه مرض عايز تقيد هذا الكلام يعني صباح مساء قران يا ابني مش قران ومساء هو انت عندك وقت يا ابني الواحد عايز وقت بس يتنفس فيه. هو فين الوقت؟ انا مش عارف انا هو جاي وقت منين؟ انا عايز الاشاره كده او شوف احنا قاعدين على القهوه على بتاع لا اله الا الله انت عايز كده لو الاشاره سبحان الله وقاعد الراجل ومسكت ومبسوط والموت يبعثهم الله. طب هو ايه؟ ضيع وقت. طب متى يستيقظ هذا؟ متى يفيق من غفلته؟ لا اله الا الله لا ندري سبحان الله. انت بتضحك على مني ولا بتضحك على المنظر؟ لا اضحك على المنظر القهوه بتاعت مسترقا على القهوه يضحك على القهوه يعني هذا سبحان الله. ده احزنتني حتى اكدت ويكتب رحمه الله سبحانه وتعالى. لا لا لا هو ممسك الرحمه بيديه لا اله الا الله وينظر الى الاخر وانه يعني كانه ضيع حياته سبحان الله. لا اله الا الله سبحان الله. حسن بصري الوالد بيضحك قال له هل ورد اليك انك وارد على النار؟ قال بلى. قال هل ورد اليك انك نجوت منها؟ قال لا. قال فعلام في علامة تضحك. هو ايه يعني مش قوية يعني سبحان الاسلام فيه الضحك وفيه تبسم وفيه تفاؤل لكن فيه لحظات معينة لو واحد ده في علم والحسن بس قاعد يشرح فلازم ادم في ايه؟ طب في شفت التوفيق؟ مش احنا لا نقول ان الحياة نكت ولكن يعني يحمل الانسان هم الاسلام فإذا حمل هم الإسلام أنساه هذا إلا أن يقترب من الله عز وجل. يعني لا أريد أن أبتعد عن القضية، ولكن العصر ضرورات، لأن ما نحن ما أنكرناش العصر طالما أقيم على شرع الله. هو الدين ده كان في عصر دون عصر، هذا الدين إلى لكل العصور مصلح، يقول حتى يرث الله الأرض من عليه، ولا راحة للإنسان إلا على هو. لما لم يكن هنالك على أمر قسم قهاوي وكافيتريات وسيسة وتجائر هذه محرمة خلاص بالنص، لكن قالوا يا رسول الله، قال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد، يعني احنا نقض المصالح، هو المقاول يجيب اللي كان زمان يجيب العمال من ايه؟ من على النار، من على الطرقات. سبحان الله. قال اعطوا الطريق حق، اعطوا الطريق حق. ما حق الطريق؟ رد البصر، رد السلام، كف الاذى، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، ولا واحده من الخمسه دي. ده قاعد على ده بيعمل ايه؟ بيامر بالمنكر وينهى عن المعروف ولا يغض البصر ولا يكف الاذى. قلت له ده حديث ده في ايه؟ صحيح. وبعدين هو صاحب القهوه ده جامعهم على ذكر الله يعني ولا ايه؟ لا. ولا للنهوض بالامه؟ لا. على هذا ضحكت. لا انا ما لا اقصد الضحك، ده ضحك مطلوب، ده تخرب على الله يخليك. ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. الرحمه الاول في مجلس العلم والرحمه، تخيل العلم بحال الله، بحال المخلوقين المخلوقات، لكن رحمه الاول هي رحمه سبق الغضب. رحمه سبق الغضب. لا، لان انت سبحان الله العظيم يا اخي، لو ان الله عز وجل اعطى الامور التي لا اعيش الا بها لم يعطيها لاحد. فجعلنا في الريح ده والهواء، تخيل انت دوله من الدول تخلي فيه وزاره للريح او للهواء، ودي مثلا اهل منطقه معينه ضيقوا الوزاره دي في شيء، ها يعمل ايه؟ رص عليهم الريح مثلا. يعني رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللي تاب فقط واتبع سبيل الله هو اللي مش هيروح الجحيم، ما عدا هذا يذهب الى الجحيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نعم. واضح. بقية. واضح. نعم. بقية. نعم. ربنا يكرمك. نعم. طيب. لما قال ايه؟ خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه. احرقوه في الجحيم. صلى يعني؟ صلى احترق. من الصلاة. الصلاة. الصلاة. من الحجر في الحجر. سبحان الله. طيب يا سيدي. قال ان لدينا، صوت المثل، ان لدينا انكالا وجحيمة، نوع من انواع العذاب. انكال. انكال يعني نكد به، يعني العذاب القاسي، شدة العذاب. شدة العذاب. نعم. انكالا وجحيم وطعاما ذا غصة وعذابا اليم. الا لدينا، الله يقول بنفس العظمة. انت لما تحزن انسان بتخلي ناره قلبه يغلي ويحترق، يحترق. هذه الدموع التي تنزل من اليتيم الذي يؤسى مثلا، او من الضعيف الذي يؤذى، او من الموظف الذي تضطهده الى ان يكره العمل، او من عدم بر الوالدين مثلا. اي شيء. الاب ينام بالليل باكي من ابنه، الام ترى انه يفضل زوجته عليها. يا خبر الولد الذي ربيته. من اين نبدا رحله الاصلاح هذه؟ من المعاملات بين الاسر بعضها وبعض، وبين المسلمين انفسهم. يحسن معاملتي مع الله اولا، يحسن رب العباد معاملتي مع الخلق. طيب في الآية التي تفضلتم فيها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، في الآية ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. سبعون ذراعا. أيوة. هذه طويلة، يعني حجم الإنسان وقتها يكون كيف؟ ما احنا قلنا إن شفة المعذب في النار تتذلى حتى تبلغ صبته، وشفة العليا تعلو حتى تغطي فروة رأسه. وقلنا إن ضرس صحيح مسلم، إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، وإن جلده مسيرة 3 أيام، وقلبه والعياذ بالله رب العالمين هو قلبه، هو نفسه، بس هو صار الصور وعن عليه النشأة الأخرى. لا إله إلا الله. إذن هيئته تتغير. هيئته تتغير لكن روحه كما هي. كما هي. نعم صح. في النزعات وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت ده فعل لشديد. برزت يعني الملائكة جاءت وبرزت الجحيم طلعها كده أمام الناس. ليه؟ لأنه كان يبرز الذهب المعاصي فبرزت له الجحيم. لمن يرى. لمن يرى. يرى ماذا؟ لمن يرى لأن بعض من المعذبين والعياذ بالله حشروا على وجوه صما وبكما وعمية. لأن في جماعة لسه مفتحين. هو اللي يراها. ولكن الذي لا يرى عندها اشد عذابا. لانه يعذب بما لا يرى. هم درجات مش هم درجات. نعم. العذاب ايضا درجات. والعياذ بالله. نعم. محمد بن هي قياسها بايه؟ بمدى انغماسه في الظلم في الدنيا. هذا هو. واحد يعني مثلا انا والعياذ بالله مثلا ظلمت محمد. ظلمت واحد. طيب. لكن لو واحد ظلم اسره. وفيك تكبر شوي صحيح. طب انا ظلمت قرية اكبر مدينة اكبر فاكبر اكبر هي بقدر انغماسي انا في يعني حتى مجرد رؤية الجحيم في حد ذاته عذاب ومرجة العذاب هو القضية في سلطة العذاب فقط انت واحد يقول لك ايه فلان سجنوه هو العذاب في السجن فقط يعني مجرد ان اقضي قرية الزنزانة هو ده العذاب لا انت سجنته شعور بالوحدة عذاب عدم حريته عذاب انه صار امره في يد اخر عذاب صحيح وبعدين لا يعرف ماذا يحدث في الغد كل شعور العذاب يعني ورا بعضها لا سبحان الله يعني ده حاجه صحيح اللي اثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى هي المكان الذي ياوي اليه ليه لانه قدم عمل الدنيا على عمل الاخره وانت تلاحظها في الدنيا يقول لك ايه احنا رايحين لمقابلة فلان الفلاني طب صدر خمس دقائق على الظهر نصلي الظهر او العصر طلق يا شيخ الله يرضى عليك احسن اتاخر تعرف ان في قلب مرض قال يا رب سيدنا موسى من احب العباد اليك قال الذي يسرع الى مرضاتي اسراع النسر الى فريسته يا سلام وعجبت اليك ربي لترضى من اين ناس الرضا من اهل العجبه وإذا الجحيم سعرت أيضا الجحيم رغم كل هذا الذي هو فيها تسعر يعني تشتعل بالنار هذه في أيضا في التكوين عندك يا سيدي وإن الفجار لفي الجحيم الفاجر المتعدي ما هو الفاجر الفجور هو عدم الائتمار بالأمر وعدم الانتهاء عندما نهى رب العباد عز وجل هذه صورة من صور الفجور الفجور سبحان الله والعياذ بالله يعني ايه التكبر على الله يا ولد واحدة ست عيب كبرت في السن يعني وبلغت كذا غلطت شوية تقول كلاما يعني لا تحب ان تبدأ صح ولا صحيح يا مثلا مش ينزوي بارك الله فيك مش يستحي استغفر الله يعني انا عند المنكسرة قلوبه لكن ده مش منكسر قلب ده منكسر عقله صح متمرد على الله يا اخي وانت عايز واحد بيتمرد على الخلق انت لو موظف عندك انت عينته وانت اللي تعطيه الراتب ويجي ولا لا لا لا روح يا ابني المشوار الفلان لا تعمل فيه افصله سبحان الله العظيم مش سيدنا جبريل جيبه فرعون ليله ان اغرق دخل في صوره رجل في موري وخذه بالتفكير قال ايها الملك لو انك اشتريت غلاما من حر مالك وانفقت عليه ثم امرته امرا فعصى ماذا تصنع قال اغرقه الله اكبر قال تغرقه قال اغرقه كرر السؤال ثم اختفى فكانت نهايه حكم على نفسه في التكاسل طبعا ثم ايه لا ترون الجحيم والعياذ بالله ترون يعني مؤكده الخطاب لمن للجميع للجميع من الدركات واللي ماشي على الصراط وما الورودها ازاي يرى كل الدركات لكنها مظلمة ما هو ربنا يريد ساعتها يرى لا لا الا الله تعالى يا سيدي في المؤمنون عايز تسأل شيء هؤلاء هم اهل الجحيم فقط بما ورد بنصوص الآية، وهذا هو عذابهم وصورة عذابهم. ده مجرد يجي جنب جذع شجرة الزقوم وطلعها اللي هو شايفها، يبقى إذن هو يطلق له النظر عشان يرى بقية الصور، يستمتع. هذا هو الله رب العالمين. زق هذا زق صحيح. انك انت العزيز، انت من العزيز بتاعهم الكريم اللي كنت يعني عامل روحك زعيم القوم ابو جهل. هنالك دركه الهاويه. نعم ايضا. نعم. لها ايضا اهل ولها الهاويه أهل. وهي الدرك الاسفل، اخر دركه من دركات هي الدرك الاسفل، فيها اصنام ثلاثه. من اهلها؟ فرعون وقومه. قال الحمد لله. لا لسه من الحمد لله. واصحاب المائده قومه الذين عاشوا معه انذاك. ايوه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. اشد العذاب ده الدرك الاسفل. نعم خلاص طيب. واصحاب المائده. اصحاب المائده سيدنا عيسى. اه ما هو ده، ما هو سوء ادب ايه بني اسرائيل. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مش يعني ادعو الله لنا، تعال ندعو الله، تعال نؤمن على دعائك، لا. هل يستطيع ربك؟ ربك؟ لازم ايه ويتعرفنهم في لحن القول. صح. مش ربهم. لا صح صح. مش مالك بن نوير لما قال لخالد بن الوليد ان صاحبكم يقول، قال خالد اليس لك بصاحب؟ فاترقبت. الله يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ان صاحبكم ظهرت ايه؟ ان العبد تظهر في تركات لسانه. سبحان الله. العبد لا اله الا الله. هل يصير ان ننزل علينا مائده من السماء؟ اقول في الاخر قال اني ايه منزلها عليك. فمن يكفر بس ليه؟ لان سيدنا عيسى طلب منهم مطلب واحد، قال كلوا ولا تدخلوا. لا اله الا الله. قالوا ليه؟ لماذا؟ لان ربكم سوف ينزل عليكم كل يوم مائده فيها جميع انواع المطاعم اللي في الدنيا. فقال بنو اسرائيل من يضمن لنا ان تنزل لنا مائده اخرى؟ فكانوا ياكلون ويدخرون ثم كفروا بعدها. لا اله الا الله. فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. فكفروا. ثم المنافقون والعياذ بالله، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هؤلاء هم السلف. يبقى فرعون ايوه، قومه ايوه، اصحاب المائده ايوه، المنافقون. الحمد لله ليس فيها مسلم. طب الحمد لله. الحمد لله. المنافق المنافقين من المسلمين. ما هو وجه النفاق هنا يعني كان راس المنافقين عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. مين؟ عبد الله بن ابي كان يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله، وكان يؤدي زكاة ماله، وكان يصوم رمضان، ولكن كان يظهر ما لا يبطن. ولو خرج عبد الله بن ابي بن سلول اليوم لقال بأي دلالة أنا زعيم المنافقين؟ بجوار إعلامي بسيط أعزك الله يعني عافاك الله يا ابني سبحان الله، يقول لا لا لا لا لا لا لا ده أنا تلميذ، أنا تلميذ صغير في مدرسة النفاق، أنا زعيم. سلم يا رب. من مقصدك الخاص ترى النفاق في عصرنا هذا بين المسلمين؟ لقد جرت الأقوال بجور سدوم وهو من أفضل البشر. سدوم هذا كان قاضي ظالم. صحيح. يقف مع الظالم ضد المظلوم، فضرب به المثل قالوا اظلم من سدوم. سدوم اه. لقد جرت الاقوال بجور سدوم وهو من اظلم البشر، فلما بدت في الكون ايات حكمهم اذا بسدوم اذا بسدوم في حكومه عمر. عادل عادل ده قياس. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. ووجه النفاق هنا هو المنافق له صفات اربع اساسه اساسيه. ما هم؟ اذا حدث كذب. لا. إذا عاهد قدر. إذا خاصم فجر. إذا تمن خاص. إذا مرة ثانية إذا حدث كذب في حديث. وما يزال الرجل يكذب. المسلم لا يكون كذابا؟ لا لا يكون كذبا. أبدا. أبدا. كذبة بيضة. ولا لا ما تضر. ظروف. ضرورة. مجاملة. الإسلام أعطاك إيه؟ يعني استثناءات. نعم. قال لك روح في الحرب واكذب. اكذب على زوجتك وقول لها انت اجمل الجميلات، انت ملاك طاهر، وجودك في البيت يبيء الكون كله، ده هذا مغفور لك. نعم. خلاص؟ وتكذب لتصلح بين اثنين. غير هذا لا يجوز الكذب. يعني تاخذ مثلا زوجة ولا تنبئ زوجها، واذا رجعت تكذب وتقول حتى لا يغضب، مثلا يعني. حتى لا يغضب. تكذب. كذبة. كذبة. شوف عائشة ام المؤمنين هكا تمرة لابن اختها. قال يا عائشة في يدك شيء؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبا. الام يقول في البيت اللي عايز بره لو عاصي ساكت ابوك هيشتري لك هديه، لو ذكرت الدرس مش عارف كله كذب في كذب. هذا كذب نحاسب به. وان الكذيبه تكتب كذبا. لا لا لا. واذا كذب العبد ابتعد ملك الحسنات عنك بعدا اليه يقول يا نتنا الرائحه التي خرجت منك بالكذبه، لان الذنوب لها رائحه لا يشمها بني البشر وانما يشمها تشمها الملائكه. اذا حدث كذب. واذا عاهد غدر. وعدك عهد سرك في بيه سرك في بيه طبعا تفتح الصفحة اللي انت على صفحات الجمع سر خاص ولا تلومن الا نفسك. اذا عاهد عند العهد يخون العهد. يقول يا عم ده انت قلت لي ان الخفيف عليا والثقيل عليك، وقلت هزوجك بنتي، وقلت انا حافظ القران وده، وبعدين في الاخر يقلب له ظهر المجان ويؤيده من رحمه الله. اذا عاهد غضب واذا خاصم فجر. طيب الزوج والزوجه عايشين في رضا الله يحسن انفصال. لا خطبه فقط وتنفخ الخطبه. الله اكبر. لكن ليه علامات الفجور هنا؟ علامات الفجور ايه؟ اقول فيك ما ليس ما ليس فيك. هذا هو الفجور. قول ايه؟ ده كذاب ومنافق وبخيل وانت ليس فيك هذا. الذي اشد الناس عذابا يوم القيامه المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبرعاء العيب. لا لا ابحث عنك ايه؟ اي ثغره. اي ثغره اخر. اشد الناس عذابا. والعياذ بالله. اذا هو في الدرك الاسفل. والعياذ بالله. واذا اؤتمن خان. وإذا تمن خام أنا أتمن على أي شيء، لأن أكبر الأمانات أمانة الله وهي عبادته. أخون العبادة. إن أسوأ السرقات عند الله من يسرق في صلاته. نقر الديك مش الصور يبني كلها موجودة في الحياة. قد ينطبق على كثير هذا الوصف. بتاع رب العالمين. بس في نقطة الموضوع عشان احنا بشرنا بشيء ونقل بس انا شايف وواثق بيتغير عند الكلام الصحيح. تاهت من الكلمات والله. طيب في خالدا فيها وفي خالدا فيها او خالدين فيها ابدا في القرآن. صحيح. في خالد بس من غير ابدا. صحيح. وفي خالدين فيها ابدا. ابدا. خالدا فيها ابدا. الابدا دي ها؟ لم ياخذ. ده الكافر. خالدا بس خلود محدد. هؤلاء هم عصاة الموحدين الذين يغار الله على ما في قلوبهم من لا اله الا الله فيخرجهم من النار. بارك الله فيكم. هذه السبع بركات الخاصة بالنار والعياذ بالله اجرنا الله منها. اريد ان اقول ان هذا التلخيص شديد لهذه البركات. نعم. لانني كلما جئت الى حلقة اتمنى ان استيقظ واجد انني قد انتهيت منها بالذات عن النار. يعني اريد ان انتهي منها. انا اول حلقه. انت تشاطر المشاهدين والمستمعين يعني وهذا ما قدر ما يعني لان طبعا وانا لا اغرق في التفصيل. يعني لما اتحدث عن الثياب والطعام والشراب واللباس وانواع العذاب والمساله ومنهم المعذبون يعني احنا نضع عناوين للوثائقيه ثم ينطلق اخوانه المسلمين لدراسه الموضوع بعد ذلك. نعم ان شاء الله. طب هذه اثناء الدركات السبع للنار الموجوده فيها اماكن اخرى للعذاب ام اختصر الامر على هذا الحد؟ على سيد المطففين كلا ان كتاب الفجار ده في سجين. سجين. سجين. سجين يبدو كلمه ما جاءت على اذان العرب. صحيح. بدليل وما ادراك ما سجين. ما يدري بها احد. ما سجين هذه؟ كتاب مرقوم. قال لك في النار والعياذ بالله ما فيش ثياب او نوع من عذاب او حجر او اغلال او سلسله او دلو من غسلين او دلو من غساق او يحموم اللي هو الدخان الكثيف الا مكتوب عليها اسم من يعذب بها. سلم يا رب. زي في الدنيا الحجاره اللي نزلت على قوم مسومه عند ربك. مسومه يعني ايه؟ الحجر مكتوب عليه اسم من يقتله. في الآخرة كذلك. لماذا؟ لأنه كان عارف طريق الشر بوضوح، وقعد ينظم ويخطط له ويعمل مؤامرات ويضرب الإسلام ويحذر ويحذر من المسلمين وينفق أمواله في سبيل إطفاء كلمة الله والعياذ بالله ربنا. فهو أيضا في الجين كتاب المرقوم. ما هذا الكتاب المرقوم؟ لأن ما هو كتاب الأبرار في عليين، وكتاب الفجار يعني ايه؟ كتاب اللي فيه السيئات مش موجود تحت العرش، موجود في سجين. سجين قال العلماء في الارض السابعة. سجين سجين هو يجي يطلعوا به الملائكة مع الروح، يغلق واشر يعني ينزل الارض الاولى تنفض والارض الثانية تنفض والارض بلد ما يستقر في اخر ارض حيث ابليس، لان يعني ابليس دايما سكنوا في الارض السابعة. سلم يا رب. هذا بقول رب هذا دورنا في الروايات يعني. بس بجمع ثلاث أفكار. ويل يومئذ للمكذبين. ويل ويل وادي في جهنم تستعين منه النار كل يوم 100 مرة. مين يوضع فيه؟ اللي يجيب الظهر على العصر ويوضع التأخير وقت الصلاة عن وقتها دون عصر. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب الذين لا يصلون اصلا. طب هو سيدنا عمر قال سؤال نفس السؤال ده، طب انا احددكم على المسلمين سبحان الله الذي يسعى عن الصلاه له الويل تستغيث منه النار، والذي لا يصلي هذا سؤال اكثر بعيد عن المسلمين. لا حول ولا قوه الا بالله. عن المسلمين مش اللي خرج. لا حظه الامام احمد وللزوج الذي لا يصلي ويصر في راي أن يفتح العقد، يحكم بالطلاق بينه وبين الزوج. يفتح العقد، يفتح العقد مش يطلق. فتح عقد على عقد فاسد تحت الله لله. نعم. سيدنا عمر قال ان لو من استطاع ان يحج ولم يحج وجيء به فيصلي عليه صلاه الجنازه ابيت ان اصلي؟ نعم. طب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ولكن حدد المكذبين هنا. يكذبون بشيء محدد. في نقطة في تكذيب قولي وفعلي، وفي تكذيب فعلي وليس قولي وليس قوليا. كيف؟ كيف؟ واحد الكافر ما عندوش حاجة اسمها يوم الدين كلاما وفعلا. يعني كلامه يقول انا ما فيش يوم الدين ما فيش اخرة، وعمل يقول ها. نعم. في بعض من المسلمين نعم في يوم الدين، بس لا يصلي ولا يزكي ويتعامل بالرضا ويشرب الخمر ويلعب الميسر ويظلم الناس ويفتري على عباد الله ويغتصب. هذا تكذيب ليوم الدين. هو القضية هو ليه احنا تهميم الدين قلب؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات من عمل عملا قل اعملوا. يعني حسبت الذين يكذبون بيوم الدين مشتقة من ركن من اركان الاسلام أن يؤمن بيوم الآخر. صحيح آمن باليوم الآخر ولم يعمل. يعني ربما ينجو من هذه الطائفة من العذاب إلى طائفة أخف. نسأل بس سلام أنا أمام النصوص. نعم. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتدي على حدود الله، معتدي على أوامر الله، آثم كثير الإثم، أثيم كثير الإثم. سبحان الله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا الكلام آخر كل يوم من بعد العشيه من رمضان وانت ماسك الدنيا في الآخرة يا عم شو قلنا موضوع ثاني. هذا صعب أذن حول ولا قوة. هذا حالة لي أنا يقال لفضلتكم لا حول ولا قوة إلا بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عمل ذنب، عمل نكتة سود، الذنب نكتة سود راح، عمل الران حجاب أسود لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل على يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. سلم يا رب. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اما التنين وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. ثم انهم لصالوا الجحيم. ايضا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. الجحيم. سبحان الله. وبعدين كلا ان كتاب الابرار ده في عليين ان شاء الله مع حلقات الجنه. يا رب حلقات الجنه. تمام. تعالى لبعض الاحاديث. نعم. الا اخبركم باهل النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لا. كل عتل جواظ مستكبر. عتل جواظ مستكبر ما معنى عتل؟ عتل والعياذ بالله رب العالمين يعني متعدي على على على, على حدود الاخرين. جواظ يعني غليظ القلب او يعني قاسي القلب شديد شديد القلب. مستكبر سبحان الله جواظ جواظ لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعفري. الجواظ اللي هو الجاف القلب قلبه مفوش الله خلاص مفوش الاخر. والجعفري الفضل الجعفري الجعفري فضل بما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فضا غليظ القلب. هو الجعفري هو الجعفري الفضل هو الفضل. سلم يا رب. إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد. شوف نفس الحديث المارد المتمرد يعني مش مارد وبس لا المتمرد. ده مغرق في الايه التمرد سبحان الله. الذي تمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نبري أبها صح. لا إله إلا الله. في المقابل أخص في الوقت أهل الجنة فيه. من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع. في ناس كده تجتمع على حد ما شاء الله عليه يا أخي جلسته خير كلامه خير. وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ذم الناس أو من ثناء الناس شرا وهو يسمع. لا إله إلا الله. مر الجنازة فأثنى الناس عليها خيرا قال رسول الله جبت. مر الجنازة ما أثنى الناس قالوا يعني فقال وجبت. قالوا ما وجبت الأولى وما قال وجبت الأول الجنة والثاني النار. قالوا كيف رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض. يا سلام. طيب سيدي يدخل الجنة أقوام نحن التمهيد عشان نعمل مقابل إن شاء الله. أسئلتهم مثل أسئلة الطير. امسك كده حمامة أو يمامة أو عصفور وحط إيدك على صدرك على قلبه تجد إيه؟ قلبه يهتز. هو ده قلب المؤمن. هو ده قلب المؤمن. قلب رقيق. كل إيه؟ ذو قلب رقيق بكل ذي قربة ومسلم. يفيض دمع عندما إيه؟ أقول إيه ترى عين تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما يفهم. سبحان الله. يا سبحان الله. القلب الرقيق أصبح عيدا في هذه الأيام. قلب ضعيف. لا شك لا شك. ولذلك الله يرضى عن سيدنا بلال بن الذي معاذ بن جبل يحفظ بصرحه من الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام. كل حاجه يلبس ثوب يقول ذكر ينظر في المراه يقول ذكر يشرب يقول ذكر ينهي الشرب. بلال مع ليس عنده هذه الملكه. قال يا رسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. سمى بلال الذكر دندنه. الله اكبر. فقال ماذا تقول يا بلال؟ قال ليس على لساني إلا أن اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال إنما حولهما ندندن. الله أكبر. يا ريت الدندنة عند إخواننا المشاهدين والمشاهدات مرة ثانية. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. نعم. قال له يا بلال حولهما ندندن. سبحان الله. صحيح صحيح. لو واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم من اياهم دول ولاده بالله اولاد الورق اولاد الكتب دول فين اذكار الصباح المساء؟ فين ختام الصلاه؟ فين يؤيسوا؟ افتحوا باب الرحمه. الامر بسيط. ان من يصوم يوما الا باعد الله بينه بذلك اليوم باعد وجهه عن النار 70 خريفا. ما شاء الله جميل. طيب حلو ما احنا ما احنا مش هنتكلم عن النار وما نعملش الوقايه. اهي الحديث الجميل بعد بيننا وبينها لا يدخل الجنه قاطع رحم. يبقى قاطع الرحم على النار يا دول. يقول لك لا اصل اختي اصل اخوي. شوف يقول لي اختي ولا اخوي. الكرامه والشخصيه والهيبه. تعالى احصاء سريع للدركات عشان كده جميل. طيب لماذا سميت جهنم بجهنم؟ لأنها تتجهم في وجوه الرجال والنساء. تتجهم؟ ما لها عينان للنار ولها لسان. ويوم نقول جهنم هل امتلأتي؟ ها؟ مجازا. ويسمع الناس. يعني عايز سورة قاف مجازا. لا لا لا لا لا يا عم مجاز مين؟ تتكلم تتكلم لا يسمع الناس لا. مش لها عينان ولها عنق كعنق تلتقط اصحابها كعنق البخت تلتقط اصحابها تعرفهم الله اكبر سبحان الله لا. تعالى للظى لظى تاكل اليدين والرجلين لا خلاص لان الرجلين ما راح تمسك ولا بخير واليدين ما امتدت الى خير ابدا تاكل اليدين والرجلين سبحان الله وهذه لكل من أدبر عن التوحيد وتولى تدعو أيه من أدبر وتولى أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به سيدنا محمد لا إله إلا الله سقر تأكل اللحم وتترك العظم لا سقرته الشمس أحرقت أحرقت ما تقولنا الحطمة تحطم العظام أهلها من أعلاد تاركوا الصلاة ولعب الله أنت عليك ما تكون في سفر قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى كان اليقين فما تنفعهم شفاعة شفعين وغلق قتلهم حتى الشفاعة هذه الأربعة أشياء تؤدي إلى فقر هؤلاء أهلها الحطمة تحطم العظام وتأكل الأفئدة ليتطلع على الايه والالفين ليه لان خلقه كان في كتر عجب رياء غرور ده فيه ناس التصرفيس لا لا لا لا كبروا يمشي على قدمين سلم يا رب والإنسان كده ينبقى لا لا لا لا اهلها والعياذ بالله رب العالمين هم ذات اللوم الله يرضى عليه الخواضين في عرض الناس الخواضين في عرض الناس الملتمسون للبراء العين يصرف بكل الصفات والسيئة والعياذ بالله رب العالمين ألا تحبون أن ترون أن تروا رجلا أن تنظروا إلى رجل من أهل النار؟ قالوا من يا رسول؟ قال رجل جالس بين يديه رجال قيام. تقول يا ابن تقول فيه؟ هل في أشرف من رسول الله؟ لا. كان إذا دخل على صحابته رجلنا قيام إنما يقوم الناس لرب العالمين. عايزين نتعلم أولادنا التواضع. طب البروتوكول الدولي واللياقة والأناقة نعم الجحيم خلاص تحدثنا عن الجحيم لما عظيم الجمرة الجمرة الواحدة أعظم من الدنيا الواحدة أيوه نعم سيد الجحيم نعم يعني العبد لا يحتمل كل هذا يعني لا الله عز وجل يا أخي يحتمل كما كان بيحتمل المعصية في الدنيا ينشئ نشأة أخرى عشان يحتمل سبحان الله لأنه حتى لما تحدث عن خالدا وخالدا أبدا خالدا فيها هو لما ينقص في النار ساعة 50,000 سنة ده بالنسبة له ايه بالنسبة للحياة في الدنيا كان عايز 50-60 سنة صح فلما عايز 5,000 سنة في النار يبقى خلود ولا مش خلود قياسا فورا خلود صحيح خلود. اما ثاني ابدا نفهم انها دي خلاص واضح ابدا والعياذ بالله ثم الهاوية من وقع فيها لا يخرج منها ابدا والعياذ بالله رب العالمين هنالك كلام كثير حول الطعام وشراب ولباس ومناظر وطرق عذاب وصراخ وعويل وويل لأهل النار هذه الأشياء بالقطع مرت على فضيلتكم يعني إذا كان هنالك في هذه الأشياء معلومات الآن يكون شيئا جيدا حتى تكتمل الصورة لسكان النار والعياذ بالله هل لكل بركة محددة طعام وشراب ولباس وفي أماكن مخصصة للطعام وشراب معين يعني مثلا يعني تجد احنا وضحنا مثلا ايه شجرة الزقوم فين أصلها في طرف حتة تانية خلاص في مثلا الوادي مثلا وادي من ضمن وديان جهنم والعياذ بالله وادي الحشرات وادي الحشرات والعياذ بالله زي وادي ويس كذلك في سورة محمد كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وادي الحسرات من حسرة النفس يعني ينظروا كده ما يجدوش نار حولها يقول لك أكيد يقول لو تعلمون ما نحن فيه من العذاب سبحان الله من هؤلاء الذين يدخلون النكد على المسلمين هذا وادي مليء لا يعذبون بالنار يدخل على وادي الحسرات وادي الحسرات ده ألم نفسي شديد شديد شديد مع أن لا ترى نار حوله ألم نفسي زي ما يكون واحد عنده مش اكتئاب لا اسمه هذا وادي في النار والعياذ بالله رب العالمين سمى وادي الحسرات يوضع في أي دركة ده والعياذ بالله في جهنم سلم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه وفي رواية في كتب العلم قالوا هذا في الدرك الأسفل بدليل أنه يرئي وما هم بخارجين من النار سوس القتال إذن هنالك أودية في النار وادي الحسرات وادي ويل الويل في أي درك في الدرك الأسفل والعياذ بالله رب العالمين لما تقول إيه ويل للمطففين الناس يقول لك إيه المطففين دول لما تقول إيه التجار بتقول الموازين يا ابني مش الموازين بدين أسئلة أنا لما أجي أحكم في قضية أركب ناحية واحد ضد واحد سبحان الله العظيم يعني أنا أرى والله أعلم أن نحن قد وضعنا عناوين عامة وليست تفصيلات وليست دراسة تفصيلية وإذا كان إن شاء الله في العمر بقية أود أن يكتب هذا في كتاب تفصيلي مؤصل كما أصلناه في الحلقة تنتفع به الذرية إن شاء الله يعني نودها نأمل هذا يعني أرى فضلاتكم تنحى عن الخوض في الطعام والشراب ولباس أهل النار أيضا الكلام يعني كفى أن كاد القلب أن ينشق يعني هذه أرى أن هذه عناوين عامة سريعة عسى أن نلمس منها المنهج كي نبتعد عما يؤدي إليها يعني هذا ما كنت أقصده من عرض الآيات والأحاديث التي تخص النار وما فيها والعياذ بالله يعني كلام صعب أن يتحدث الإنسان عن هذا المكان ولعلي قد تفوقت على نفسي في قضية أني منذ سنوات طويلة منذ 20 سنة ما كنت أستطيع أن أقبل النار ورغم أن الإنسان قد يعني تقدم في السن ويكون ربما قلبه أكثر يعني خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى ولكن رجاء في رحمته أنني أكملت معك لعلك يعني الله سبحانه وتعالى رزقني بك أن تعينني على إتمام هذه المهمة في الحديث عن النار وآمل أن تكون الحلقات القادمة إن شاء الله نصف الختام بالوعد الحق ونحن ندف إلى الحديث أو ندف إلى الجنة إن شاء الله رب العالمين سننزل على رهبة فضيلتكم ونكف الكلام عن النار وفي الحلقة القادمة بأمر الله نتحدث عن أول من الجنة إن شاء الله نعم بإذن الله ولكن في النهاية نود من فضيلتكم مجموعة نصائح أو رشيد عمل النصائح تبعدنا عن النار وعن حولها وعن حرها يوم القيامة يعني بما أمرني رب العباد عز وجل أمرني بكذا وكذا قال سهل بن عبد الله أربعة جعلتني أقيم حياتي على منهج الإسلام أعمل لله بقدر حاجتي له وأعمل للدنيا بقدر مقامي فيها وأعمل للنار بقدر صبري عليها وأعمل للآخرة بقدر بقائي فيها إذا وضع الإنسان هذا المنهج هذه الحكمة يعني بسيطة اعمل لله بقدر حاجتك له واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها وللنار بقدر صبرك عليها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها إذا وضع الإنسان هذا المنهج يعني دايما أغلب يعني دايما إذا ظلمت أقول والله يعني موضوع الظلم هذا أسوء موضوع لو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده لظن عليه بظلمه طب من يصنع هذا السوء بجهاله وهو يجهل لعل الله ان يتوب عليه ولذلك انا امل من هذه الحلقات انا ارى بفضل الله سبحانه وتعالى رؤيا العين ارى بفضل الله في جميع حلم العالم الاسلامي اثر هذه الحلقات في الله بفضل الله سبحانه وتعالى ولعل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص قولا وعملا ان شاء الله لكن انا بس اهيب بالجميع لا تظلم لا تظلم لا تظلم نفسك بالتمرد على الله ولا تظلم نفسك بان تتعدى حدود الناس حتى تظلمها يعني لنتعامل مع الناس بقضية التفاضل الفضل بلاش العدل مش بلاش الظلم لا بلاش العدل انا لا احب العدل انا احب الفضل يعني مش معنى كده ارفض العدل لا انا عايز المسلمين بعد الحلقات دي يعدوا مرحلة العدل مش حقي وحقك لا فضلي وفضلك لان انا وانت نعيش في فضل الله فلماذا لا نتعامل بالفضل الله يعاملنا بفضله لما لا أقوم وإن شاء الله يسيرنا على من يسره الله أنا أرى أن هذه الحلقات يجب أن تملك هذا وإلا يا حسرة على العباد